الثير أمشي وذمي شحلي شحلي غنزغل مري خست الزواج ضاس والراويم ولي ويقي مثال قاق ولي ويقي مثال قاق دخلي سي والشمس نايم ثملك ضيع السينار قاق ثملك ضيع السينار قاق حلق عن الياس غاس زمان ذاك سني ضصر غاس زمان ذاك سني ضصر ولا وين دايما قرناس امكك يوايض ضغرا امكك يوايض ضغرا ذلمو حلق عن الياس غاس زمان ذاك سني ضصر خاس من ذاك سني الصعب ولا وندي من قرنس أنك كيوه يضطر أنك كيوه يضطر ذل محلق وعن الناس خاس من ذاك سني الصعب